الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نزال في تفسير سورة يوسف عليه السلام من كتاب تفسير الجلالين، وكنا في الدرس الماضي وقفنا عند قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وذكرنا في الدرس الماضي أن سورة يوسف مكية، وقلنا ما الفرق بين المكي والمدني عند من؟ تفضل. المكي الذي نزل بمكة، والمدني الذي نزل بالمدينة، هذا على قول، لكن هل هو أظهر الأقوال هذا عندك؟ المكي ما نزل قبل الهجرة، نعم، والمدني ما نزل بعدها. وقلنا هذا القول هو أظهر الأقوال وأشهر الأقوال، لأنه يجعل القسمة إيش؟ ثنائية، بخلاف ما لو قلنا المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. طيب، هناك آيات لم تنزل لا بمكة ولا بالمدينة، إلى ماذا يمكن أن نضيفها؟ واضح؟ بخلاف ما لو قلنا ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة، فإنه لا يبقى مع هذا الإشكال المذكور. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال السيوطي رحمه الله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا، يعني بإيحائنا. يقول السيوطي رحمه الله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا، قال بإيحائنا. وهذا يشير إلى أن ما هنا مصدرية، يشير إلى أن ما هنا مصدرية، ولهذا أولت مع الفعل ماذا؟ مصدرا. واضح؟ بما أوحينا، قال ماذا؟ بإيحائنا. فما هنا على قول المؤلف تكون ماذا؟ مصدرية. وهذا القول هو اختيار الأخفش والفراء والكسائي والزجاج، أن ما هنا مصدرية، اختار هذا القول من سمعتم، الأخفش والفراء والكسائي والزجاج. ويحتمل أن ما هنا تكون موصولة، أن ما تكون موصولة، فيكون التقدير إيش؟ بالذي أوحينا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا، أي بالذي أوحينا إليه. وكلا القولين قال به جماعة من المفسرين: نحن نقص عليك أحسن القصص. ما المراد بأحسن القصص هنا؟ للمفسرين في ذلك قولان. ذكر ابن جزي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل، قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، قال يعني قصة يوسف. نحن نقص عليك أحسن القصص، قال المراد بأحسن القصص هنا إيش؟ قصة يوسف، بقرينة ماذا؟ ذكر القصة بعدها مباشرة: إذ قال يوسف لأبيه. أو قصص الأنبياء على الإطلاق أو قصص الأنبياء عموما على الإطلاق. والقصص نحن نقص عليك أحسن القصص. القصص هنا إما أنه مصدر بمعنى الاختصاص، وإما أن يكون اسم مفعول بمعنى ماذا؟ المقصوص. يعني نحن نقص عليك أحسن المقصوص من الخبر والأحاديث. ولاحظوا معي هنا عندما يقال قص فلان الخبر، إيش معنى قص فلان الخبر؟ يعني حدث به على وجهه، لأن هذه المادة مادة قص تدل على التتبع. وقالت لأخته إيش؟ قصي. إيش معنى قصيه؟ تتبع ماذا؟ أثره. فارتد على آثارهما قصصا. إيش معنى قصصا؟ صاروا يتتبعون ماذا؟ آثارهما. والقصص قيل لها قصص لماذا؟ لأنها عبارة عن كلمة تتبع ماذا؟ كلمة. القاص عندما يقص هو عبارة عن كلمة تتبع كلمة، أو يمكن أن نقول إيش؟ حدث يتبع ماذا؟ حدثا. فهنا نقول قص الخبر، حدثه على وجهه الصحيح. والاشتقاق من قص أثره إذا تتبعه، لأن من يقص الحديث يتتبع ما حفظ منه شيئا فشيئا، يقوله كلمة فكلمة، يحدث به حدثا فحدثا، وهكذا. هنا عندما قلنا في قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، قلنا إن من المفسرين من قال المراد بأحسن القصص هنا قصة إيش؟ يوسف. ومن ثم قال بعض المفسرين لماذا قيل لهذه القصة أحسن القصص؟ لماذا قيل لقصة يوسف عليه السلام أحسن القصص؟ ذكر العلماء لذلك أسباب. أسباب منها قالوا لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته وصبره على أذاهم، سميت أحسن القصص لحسن ماذا؟ مجاوزة يوسف، تجاوز عن إخوته، عفى عنهم، فقالوا لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته وصبره على أذاهم وعفوه عنهم قيل لهذه القصة بأنها ماذا؟ أحسن القصص. وقال بعض المفسرين لما تضمنته من العبر والحكم، ولما اشتملت عليه من ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاش وذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وأخبار الممالك والملوك والتجار والعلماء والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن، كل هذه الأمور ذكرت في ماذا؟ في هذه القصة. فلأنها قصة ماذا؟ كاملة شاملة لأمور الدنيا ولأمور الدين. ومن المفسرين من قال لأن كل قضية في قصة يوسف آل أمرها إلى خير. يعني عندما ننظر الآن في قصة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أكثر قصص الأنبياء آل الأمر فيها إلى ماذا؟ إلى الهلاك، إلى هلاك المشركين. ننظر الآن مثلا قوم لوط إلى ماذا آل مآلهم؟ قوم نوح إلى ماذا آل مآلهم؟ قوم شعيب إلى ماذا آل مآلهم؟ لكن عندما نأتي ننظر الآن إلى قصة يوسف نجد كل قضية آل الأمر فيها إلى خير وكانت عاقبتها حميدة. فلما نأتي ننظر الآن قالوا كل ضيق فيها انتهى إلى فرج، وكل شدة آل أمرها إلى رخاء. فقد ألقي في الجب صلوات الله وسلامه عليه، وكانت العاقبة إيش؟ السلامة، أنه خرج وبيع ليتخذ إيش؟ عبدا، فاتخذ ولدا. الذي اشتراه من مصر إيش قال لامرأته؟ ها؟ أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ماذا؟ فانظروا إنزاله إلى الجب وإلقاؤه في البئر آل أمره إلى السلامة. بيع ليتخذ عبدا فاتخذ ماذا؟ ولدا. وراودته امرأة العزيز فعصمه الله وسلمه وحفظه. وهكذا أيضا من بعد ذلك دخل السجن فخرج منه ملكا. دخل السجن صلوات الله وسلامه عليه فخرج منه ملكا، وظفر إخوته به أولا ثم ظفر بهم هو ماذا؟ آخرا من بعد ذلك. وتطلع إلى أخيه بنيامين، تطلع إلى أخيه بنيامين عندما قال لإخوته إيش؟ أتوني بأخ لكم من أبيكم. فآل الأمر إلى ماذا؟ إلى أنه اجتمع به ورآه ولقيه، وعمي أبوه، ثم كان المآل ماذا؟ أن ارتد إليه بصره. وفارق يعقوب ابنه يوسف وابنه الآخر بنيامين، ثم آل الأمر إلى ماذا؟ إلى أنه اجتمع ماذا؟ بهما. وإخوته آذوه وفعلوا وصنعوا، ثم آل الأمر إلى أن الله تعالى نصره عليهم وخروا له ماذا؟ سجدا. لهذا قالوا كل قضية في سورة يوسف آل الأمر فيها إلى ماذا؟ إلى خير. كل شدة فيها كانت النهاية رخاء، كل عسر كانت نهايته ماذا؟ يسر. فلهذا قيل لهذه القصة إنها إيش؟ أحسن القصص. وأما على القول الثاني، على القول الثاني بأن المراد بأحسن القصص قصص القرآن على جهة العموم، فإننا نقول إن قصص القرآن أحسن القصص من جهة إيش؟ قالوا من جهة حسن النظم وإعجاز الأسلوب ولما فيها من العظات والعبر. فرب العزة يقول لنبيه نحن نقص عليك، ابتدأ الكلام بالضمير نحن الذي يستعمل لماذا؟ للجماعة أو للمعظم نفسه. والابتداء بضمير التعظيم إشارة إلى التنويه بعظمة الخبر. لاحظوا الآن الملك عندما يكتب أمرنا، يعني أنه سيأمر بإيش؟ ها؟ بأمر هين حقيل أم بأمر عظيم؟ لا شك أنه بأمر عظيم عندما يبدأ به هذه الجملة الدالة على التعظيم. وهكذا هنا كما قال ابن عاشور رحمه الله في تفسيره يقول الافتتاح بضمير العظمة للتنويه بعظمة ماذا؟ الخبر وما سيأتي في هذه القصة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا، قال أي بإيحائنا، على اعتبار كما قلنا أنما هنا مصدرية، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت، إن هنا مخففة من إن ثقيلة، إن هنا مخففة من إن الثقيلة كما سيأتي. وإن كنت من قبله، الضمير في قبله يعود إلى ماذا؟ ها؟ من قبل إيش؟ من قبل القرآن. وإن كنت من قبله، المؤلف ما أشار إلى هذا، وإن كنت من قبله، تقول هنا الضمير يرجع إلى القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الغافلين عن ماذا؟ عن قصة يوسف وما جرى له مع إخوته. لهذا يقول ابن جرير من الغافلين عن ذلك لا تعلمه ولا شيئا منه. من الغافلين عن ذلك لا تعلمه ولا شيئا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، ولهذا امتن الله عليه فقال إيش؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. وإن نعم قال إليك هذا القرآن وإن مخففة، أي وإنه، وإن يعني مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة. واللام هنا فارقة بينها وبين النافية، اللام هنا فارقة، لأن إن تأتي مخففة من إن الثقيلة فتدل على ماذا؟ ها، مخففة من إن الثقيلة فتدل على ماذا؟ على التوكيد، على التوكيد. وتأتي نافية، لاحظوا معي لو قلت الآن إن زيد كريم، إن زيد كريم، إن هنا تأتي بمعنى إيش؟ ما، يعني ما زيد كريم، ما زيد كريم. لكن إن قلت إن زيد لكريم، إن زيد لكريم، هنا أثبتت الكرم ماذا؟ لزيد. في الأول إن زيد كريم يعني ماذا؟ نفيته، ليس بكريم. إن زيد لكريم أثبتت ماذا؟ الكرم لزيد. فإن الأولى نافية وإن الثانية هنا مخففة من إن الثقيلة، كأنني قلت إن زيدا ماذا؟ كريم. فرب العزة هنا يقول إيش؟ وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني كنت قبل ذلك ماذا؟ لا تعلم خبر وشأن هذه القصة حتى علمك الله جل جلاله. نعم. قال الله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اذكر إذ قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبت بالكسر دلالة على ياء الإضافة المحذوفة، والفتح دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء. إني رأيت يعني في المنام أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، يعني تأكيد لي ساجدين، جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء. طيب يقول رب العزة إذ قال يوسف لأبيه، إذ قال يوسف لأبيه، طبعا الآن معنا إذ، إذ ماذا نعرف إذ دائما؟ إذ ظرف، ظرف لماذا؟ ظرف لما مضى من الزمان، إذ ظرف لما مضى من الزمان. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. الفرق بين إذ وإذا، أقول لك مثلا هل تذكر إذ جئتك؟ هل تذكر إذ جئتك؟ متى حصل هذا؟ متى حصل هذا؟ في الماضي. فنقول إذ ظرف لما مضى. وأقول مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه، متى؟ في المستقبل. فكل من إذ وإذا، الآن إذ ما دام أنه ظرف يحتاج إلى متعلق يتعلق به، فالمؤلف قدر المتعلق بأنه ماذا؟ الفعل أذكر. رب العزة يقول إذ قال يوسف لأبي، أي أذكر. ما فائدة الآن ذكر السيوطي لكلمة أذكر؟ من أجل بيان الفعل الذي تعلق به ماذا؟ الظرف إذ. واذكر إذ قال يوسف، يوسف عليه السلام هو نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فهو نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام حين سئل من أكرم الناس قال أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس من؟ يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. ويوسف اسم عبراني، يوسف ما هو اسم عربي. وقدمنا أن جميع أسماء الأنبياء عبرانية، ما هي عربية، ما عدا مجموعة، خلونا نلخص، مجموعة في قولك صن شملة، الأنبياء الذين تبدأ حروفهم بجملة صن شمله، هؤلاء أسماءهم عربية. اليوم من سيكونوا؟ صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط وهود، الذين نجمع بداية أسمائهم في قولنا صن شملة، هذه أسماءهم عربية، وما عدا ذلك فإنها تكون أسماء عبرية. ويوسف عليه السلام من الأسماء العبرية، ولهذا هو ممنوع من الصرف. إيش المانع له من الصرف؟ العلمية والعجمة. اسمع عجب، العلمية والعجمة. وقد سئل بعض علماء اللغة عن يوسف، عن يوسف اللي هو أبو الحسن الأقطع، سئل عن يوسف فقال الأسف شدة الحزن، الأسف شدة الحزن، والأسيف العبد. سئل أبو الحسن الأقطع عن يوسف عن هذا الاسم، فقال الأسف شدة الحزن، والأسيف العبد، والأمران قد اجتمع في يوسف عليه السلام، فقد وقع له من شدة الحزن ما وقع، ووقع له من الرق كما هو معلوم. إذ قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي، المؤلف يقول بالكسر دلالة على ياء الإضافة المحذوفة اللي هي إيش؟ إيش أصلها؟ يا أبتي، آخر أصلها ياء، حذفت الياء وجعل بدلها إيش؟ كسرة. والفتح دلالة على ألف ماذا؟ محذوفة، قلبت عن الياء. وبالكسر قرأ الجمهور، جمهور القراء قرأوا يا أبتي، وبالفتح قرأ ابن عامر وأبو جعفر، قرأ ابن عامر من السبعة وأبو جعفر من العشرة القراء قرأوا يا أبتا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت، وهي رؤية ماذا؟ منامية، لذلك قال في المنام أحد عشر كوكبا، والكوكب هو النجم، الكوكب هو النجم. إني رأيت يوسف عليه السلام وهو صغير رأى في منامه رؤيا عجيبة فقصها على أبيه، يقول لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر نجما، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أخر الشمس والقمر، مع أن الشمس والقمر يعتبران ماذا؟ أعظم وأشرف من بقية الكواكب، فلماذا أخرهما؟ قال المفسرون أخرهما عن الكواكب لإظهار شرفهما ومزيتهما، أخرهما عن الكواكب لإظهار شرفهما ومزيتهما. تذكرون مثالا لذلك من القرآن، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وبعده وجبريل وميكال، جبريل وميكال ممن؟ من الملائكة، أليس كذلك؟ لماذا ذكرهما بعد أن ذكر الملائكة؟ يقولون التخصيص بعد التعميم إشارة إلى التعظيم والتفضيل. أنا لما أتي مثلا وأقول لواحد أكرم الطلاب وأكرم زيدا، وزيدا من الطلاب، أكرم الطلاب وأكرم زيدا، هو يعتبر الآن من ضمن من؟ الطلاب. ذكره بعد العموم يدل على إيش؟ على الاهتمام والتخصيص وإظهار الشرف والمكانة. فهنا رب العزة جل جلاله يذكر عن يوسف عليه السلام أنه قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إيش رأيتهم لي ساجدين، فذكر العلماء السبب في تأخيرهما. ومنهم من يقول إن الواو هنا بمعنى مع، من المفسرين من يقول إن الواو بمعنى مع، يعني إيش سيكون؟ إني رأيت 11 كوكبا مع الشمس والقمر رأيتهم لماذا ساجدين. والمؤلف قال هنا والشمس والقمر رأيتهم، قال له إيش؟ قال تأكيد. إيش اللي تأكيد؟ إيش هو؟ رأيته من البداية. إيش قال؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، كان يكفي أن يقول إيش؟ لساجدين. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لساجدين، لكن قال رأيتهم. لماذا كرر هنا؟ المؤلف يقول التكرار هنا من أجل التأكيد، لكن بعض المفسرين يذكر معنى آخر ويقول ذكر رأيت هنا مرة أخرى فيها جملة استئنافية، وهذا من بلاغة القرآن، يعني كأنه قال لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، فقال له يعقوب عليه السلام كيف رأيتهم؟ كيف رأيتهم؟ تسمعي ولا لا؟ ها؟ يعني كأنه قال لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، واضح رأيت هؤلاء، فكأنه قال لهم كيف رأيتهم يا يوسف، فبين له إيش؟ ها؟ الحالة التي رآهم ماذا عليها، فقال رأيتهم لي ساجدين. فتكون كلمة رأيتهم لي ساجدين هنا جملة ماذا؟ استئنافية، تشير إلى تقدير سؤال قد وقع. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رؤيا عجيبة، رؤيا غريبة، يراها نبي الله يوسف عليه السلام على صغر سنه. وسيأتي علينا أن بعض المفسرين ذكروا أن يوسف رأى هذه الرؤيا وعمره 12 سنة رأى هذه الرؤيا. المؤلف إيش قال؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إيش قال؟ نعم، قال رأيتهم لي ساجدين، جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء. إيش اللي رأهم ساجدين الآن؟ النجوم والشمس والقمر. النجوم والشمس والقمر هذه تعقل ولا ما تعقل؟ لا تعقل، جماد ليس كذلك، لا تعقل. طيب جمع المذكر السالم، عندما أقول مسلمون، معلمون، مهندسون، كل هؤلاء إيش؟ يعقلون. وجمع المذكر السالم إنما يكون للعقلاء، سواء كان علما أو كان ماذا؟ وصفا. وارفع بواو وبي أجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب، يعني الاسم الذي نجمعه جمع مذكر سالم لا بد أن يكون عاقلا، والوصف الذي نجمعه جمع مذكر سالم لا بد أن يكون صفة لعاقل، لكن هذه الآن ليست لا تعقل، يعني كان يأتي جمعها جمع ماذا؟ تكسير، ما يأتي جمعها جمع مذكر ماذا؟ سالم. فلماذا جمعها جمع مذكر سالم؟ يقول لما رآه تفعل فعل العقلاء، لما رآها تفعل فعل العقلاء اللي هو إيش؟ السجود. لما رآها تفعل فعل العقلاء جمعها بجمع ماذا؟ المذكر السالم الذي يكون للعقلاء. وهذا الذي يشير إليه السيوطي رحمه الله بكلامه المذكور. ويعني من باب التنبيه، إيش الفرق بين الرؤيا والرؤية؟ الرؤيا اللي بالألف والرؤية اللي بالتاء المربوطة. الرؤيا التي بالألف تكون في المنام، هذه تكون في المنام، والرؤية التي بالتاء المربوطة هذه تكون بماذا؟ في اليقظة بالعين. والرأي يكون بالعقل أو في القلب. صار عندنا ثلاثة أشياء، رؤيا ورؤية وإيش معنى كمان؟ ورأي. فالرؤية منامية، الرؤية بالألف منامية، والرؤية بالتاء المربوطة تكون بالعين، والرأي يكون بالقلب. والرؤى كما تعلمون، الرؤى بابها واسع وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها، وأن الرؤى قد تكون ماذا؟ جند من جند الله. فالسعدي رحمه الله يقول: هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف من الارتفاع في الدنيا والآخرة. هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. يقول: وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة. إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق، لطفا بعبده وإحسانا إليه. فالله جل جلاله إذا أراد أمر هيأ أسبابه، إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، يسر له الطرق والمسالك، أزال عنه العوائق. ولهذا إذا قضى الله أمرا قدر أمرا لا يستطيع أحد ماذا؟ أن يرده. وإذا منع الله أمرا فلا يستطيع أحد ماذا؟ أن يفعله أو أن يحصل له. ويعقوب عليه السلام أولها له بأن الشمس هي أمه وأن القمر هو أبوه وأن الكواكب هم ماذا؟ إخوته، وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وإعظاما. ولهذا قاله إيش؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأنه رأى أن هذه الرؤيا رؤيا خير عظيم ليوسف عليه السلام، وخشي منهم كما سيأتي أن يحسدوه إذا أخبرهم بهذه الرؤيا. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير: ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر. يعني أنت أنعم الله عليك بنعمة بعد ما ظهرت، لا تستعجل، لا تضراء. الشيخ الألباني يحسن الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. استعينوا على قضاء حوائجكم ماذا؟ بالكتمان، كل ذي نعمة محسود. ومن هذا الرؤى، أنت مثلا إذا رأيت رؤيا تسرك وتفرحك، الشرع جعل لك ضوابط وأمور تتعامل معها مع هذه الرؤيا. وهكذا إذا رأى الإنسان ما يسوءه. اليوم كم من إنسان يرى رؤيا سيئة في المنام، رؤيا ما هي طيبة لهم أو لغيره. للأسف تجده ربما أول ما يصبح قابل أي واحد: أنا رأيت البارحة كذا، أنا رأيت البارحة كذا. ننتبه يا إخوان، الرؤيا السيئة التي تحزنك، التي تؤلمك، التي تجعلك تتألم وتحزن، جعل لك الشرع معها سبع أمور. الرؤيا التي تجعلك في قلق، في حزن، في ألم، في أسى، جعل الشرع العظيم لك معها سبع أمور. الأمر الأول: الاستعاذة بالله من شرها. أول ما تقوم من النوم فزع، قلق، ضيق، استعذ بالله من شرها، قل أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الاستعاذة بالله من شر الشيطان، لأن الرؤى المحزنة المؤلمة إنما تكون من ماذا؟ من الشيطان. الأمر الثالث: التفل عن يسارك ثلاثا، تنفث عن يسارك ثلاث مرات. الأمر الرابع: تحول عن الجنب الذي كنت عليه، كنت نائم مثلا على شك الأيسر تحول إلى الأيمن والعكس. الأمر الخامس الصلاة، فيبغي تضيق رؤيا كما نقول يعني غثت عليك جعلتك في قلق في حزن، قم صلي، فليصلي كما قال عليه السلام ركعتين قم صلي. هذا الأمر كم؟ الخامس. الأمر السادس ألا يحدث بها، لا يحدث بها، لا يخبر بها. الأمر السابع ألا يفسرها لنفسه، ألا يفسرها لنفسه، يعني بعض الناس أول ما يرى رؤية سيئة ضيقة يفسرها، إذن سيقع لي كذا، إذن سيحدث علي كذا. ومعلوم أن الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإن عبرت ماذا؟ وقعت، فما تفسرها. افعل هذه الأمور السبعة وبإذن الله ما تضرك هذه الرؤية شيئا. وإذا رأيت رؤية حسنة طيبة مفرحة فالشرع جعل لك معها أمورا. الأمر الأول يحمد الله على ذلك، يحمد الله على هذه النعمة. الأمر الثاني يستبشر بها، يستبشر بها، لأن الرؤية تسر المؤمن تفرحه. الأمر الثالث يحدث بها من يحب فقط، ما تحدث بها أي إنسان. قد تكون رؤية طيبة حسنة تحدث بها إنسان حاسد لك مبغض لك يؤولها على غير التأويل، فربما وقعت على ماذا؟ على ما أول. والأمر الرابع يفسرها تفسيرا حسنا، يفسرها تفسيرا حسنا ويحملها على أحسن المحامل. لكن من الخطأ أحيانا يا إخوان الشيطان يتلاعب بالإنسان في المنام. والرؤى كما تعلمون تنقسم إلى ثلاثة أقسام، رؤية قد تكون خير وفضل من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث الإنسان بها نفسه طيلة اليوم، يفكر في كذا يفكر في كذا، فربما استيقظ من ماذا؟ ربما إذا نام جاء ما كان في نفسه فوقع في منامه. وانظروا الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قد قطع وأنا ماذا؟ أجري وراءه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يتلاعب أحدكم ماذا في منامه، فإذا رأى أحدكم. وبين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لي العبد أن يكون عليه في حال الرؤيا التي تحزنه والتي تسوءه. والإنسان كما تلاحظون في هذه القصة العظيمة كيف كان المآل إلى خير، كيف كان المآل إلى خير، كيف كانت النهاية في غاية الفضل والرفعة وعلو الدرجة. وهذا كما تلاحظون ببركة ما كان عليه نبي الله يوسف من الصدق والمروءة والإحسان والعفو. الإنسان يا إخوان يحرص كل الحرص على أن يتحلى بمكارم الأخلاق، محاسن السجايا، فعل المعروف. احرص على أن تفعل المعروف. المعروف يا إخوان فعله لا يضيع. يقول عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كم من معروف أنت تفعله، كم من معروف أنت تصنعه، تقصد بذلك وجه الله جل جلاله. لا تقصد معروفك شهرة، لا تقصد معروفك حب ثناء حب مدح، لا تقصد بمعروفك أن يبقى لك مكانة عند من أحسنت إليه. لأن بعض الناس الآن يفعل المعروف ويرجو من ورائه شيئا ممن أحسن إليه. من حرص السلف على قصد وجه الله في هذا، على قصد وجه الله في ذلك، أن عائشة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره كانت ترسل بالمعروف إلى بعض الناس وتقول لمن أرسلت به انظر ماذا يدعو لنا فأخبرني حتى أدعو له بمثله فيبقى المعروف لنا سالما. ليش؟ لأنهم كانوا يرون أن الدعاء مكافأة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن الشكر إيش؟ الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحسن إليه فليثني فإن من أثنى شكر. أنت لا تقصد هذا، ما تغسل. يعني بعض الناس تقدر أحسن إلى أخيه إحسانا، قضى عنه دينا، فرج عنه كربة، أعطاه شيء، وبعدين أتى في يوم من الأيام إلى مجلس يريد يدخل وجد هذا الذي أحسن إليه جالس، ما تحرك له، ما تزحزح له، ما وسع، يخرج يقول ولا حق 10,000 اللي يبيت ليها، لا وسع لي، لا تزحزح، لا صنع، ولا حق المعروف الذي قدمت له، ولا حق الجري الذي جريت معه. لا تقصد بذلك وجه الله، ما عند الله. كن حريص على أن يكون أجرك ثوابك كاملا، أبشر بالخير، أبشر بالخير. يذكرون يا أخوان في هذا الباب يعني أشياء عظيمة. ذكر التنوخي في كتابه المستجاد من فعلات الأجواد أن خزيمة بن بشر، هذا خزيمة بن بشر رجل كان في زمن سليمان بن عبد الملك الأموي خليفة، فكان خزيمة بن بشر رجل تاجر صاحب مال، وكان صاحب معروف، يعطي الفقراء المساكين، ينفق على إخوانه، حتى الموسرين، حتى اللي موسر من إخوانه يكرمه ويعطيه، نفسه طيبة. ثم قدر أن خزيمة بن بشر هذا دارت عليه أمور حتى افتقر، فأصبح لا يملك شيئا، فكان يأتي إخوانه الذين كانوا عنده، الذين كان يواسيهم ويعطيهم، فأعطوه أياما ثم ملوه، فأصبح يرى منهم تثاقلا، مللا. هو رجل معطاء كريم مشهور بالكرم، نفسه طيبة، لما رأى شيئا من الانقباض عنهم دخل بيته وأغلق على نفسه بابه، وظل فقيرا لا يجد ما يأكل هو وزوجته. الأمير آنذاك كان رجل يقال له عكرمة الفياض، كان أميرا على الجزيرة، كان أميرا على الجزيرة. وطبعا لما نقول الجزيرة قلنا في ذلك التاريخ ليس المراد بها الجزيرة العربية، وإنما المراد بإيش؟ أي المنطقة التي كانت ما بين العراق إلى تركيا، المنطقة هذه كلها كانت تسمى الجزيرة في ذلك المكان. لذلك لما تجدون في كتب اللغة وكان أميرا على الجزيرة يعني على تلك البقعة. الأمير في تلك البلاد عكرمة الفياض وهو جالس مع الناس سألهم أين خزيمة بن بشر؟ لا نسمع عنه ولا ندري بحاله، رجل مشهور يعرفه الصغير والكبير، مشهور على مستوى أمير المؤمنين يعرفه، أين هو؟ أين خبره؟ قالوا افتقر وأغلق على نفسه بابه وأصبح لا يقابله أحد ولا يقابل أحد. فقال إنا لله، أما وجد خزيمة مواسيا ولا محسنا؟ ما وجد من يواسيه، ما وجد من يحسنه، يحسن إليه، من يكرمه. فلما كان الليل في ظلمة الليل البهيم قام عكرمة الفياض وملأ جرابا ب4,000 دينار ذهبية، ملأها ثم أخذ دابته وغلامه وخرج في ظلمة الليل لا يدري به أحد، حتى أتى إلى قرب دار عكرمة الفياض خزيمة بن بشر وقال لغلام انتظر هنا، خلى مكان بعيد، ثم حمل هذا الكيس على ظهره ودق باب خزيمة. خزيمة يستغرب، آخر الليل واحد يدق على الباب، إيش يريد هذا؟ فتح الباب، من؟ قال رجل من الناس. فتح له الباب فأنزل عن ظهره ذلك الكيس المليء بالدنانير الذهبية وألقاه إلى داخل البيت، أمسك به خزيمة، قال من أنت؟ قال لا علي. من أنت؟ قال ما أتيتك في هذا الوقت وأنا أريد أن أعرف، كنت أريد أن أعرف، أتيك في وضح النهار. فقال لا أفكك حتى تخبرني. قال أنا جابر عثرات الكرام، أنا جابر عثرات الكرام، الكرام الذين إذا عثروا إذا وقع لهم شيء أنا جابر عثرتهم. ثم انصرف، أول ما رجع إلى بيته فتح الباب زوجته تمسكه وصاحت وولولة. ما لك يا امرأة تغلى؟ ما لك يا امرأة؟ قالت: الأمير يخرج في هذا الوقت؟ ما خرج إلا إلى زوجة ثانية، زوجة ثانية أو سرية. قال: أبدا. قالت: 100%. وصاحت والولد. قال: والله ما شيء من ذلك. قالت: أخبرني أين كنت؟ قال: لو أردت أن أخبر أحدا لأخبرتك. قال له: عزمت عليك إلا أخبرتني. فأخبرها بالقصة وقال: أكتمي علي ذلك، أكتمي علي. قالت: نعم. خزيمة بن بشر لما دخل المال يحسسه، يقول لزوجته: تعالي تعالي، لو كانت هذه فلوس فلوس لكانت كثيرة، أسرقي السراج حتى نشوف. قالت: ما معنا في بيتنا حتى السراج. فبات في الليل بس إيش يتلمس، تلمس الكيس ويحس خشونة الدنانير ولا يصدق نفسه. فلما أصبح الصباح وجدها دنانير 4000 دينار. طبعا 1000 دينار يعادل اليوم كم؟ 4 كيلو من الذهب و250 جرام. هذا 1000 بس، 1000 دينار يعني 4 كيلو ذهب و250 جرام، هذه 4000 دينار. أول ما أتاه هذا المال حمد الله وأصلح حاله وقضى ديونه، ثم انطلق إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك بالرملة. بالرملة كان آنذاك قد نزل الرملة، فأتاه ما إن أتاه حتى قال أمير المؤمنين: يا خزيمة أين أنت؟ أين كنت؟ يعني لنا فترة ما نراك، لا نسمع عنك. فقال: يا أمير المؤمنين، كان من أمري كيت وكيت وكيت، وحصل وحصل. ثم ذكر له قصة هذا الرجل وقال لي: أنا جابر عثرات الكرام. قال: ما عرفته؟ قال: ما عرفته. قال: سبحان الله يا خزيمة، هل لا عرفته؟ هل لا عرفته حتى نجازيه على معروفه على إحسانه؟ قال: ما عرفته. فأمر له بمال آخر وأمر له بكساء، ثم كتب له أمرا بالولاية على الجزيرة. خذ الأمر: فقد وليتك على الجزيرة وعزلتم عكرمة الفياض. أخذ القناة فيها الأمر ونزل. ما إن بلغ الناس أنه قادم من عند أمير المؤمنين خرجوا لاستقباله، وكان في من خرج لاستقباله عكرمة الفياض. فأدخلوه القصر، فلما أدخل القصر عكرمة ما يدري بشيء، سلمه الأمر أنه صار أميرا. قال: نعم. قال: يا عكرمة أريد أحاسبه، أمير المؤمنين أمرني أن أحاسبك على فترة ولايتك. فحاسبه فوجد عليه دين، مبلغ من المال. قال: أين هذا المال يا عكرمة؟ قال: ما عندي. فقال: ما عندي، ما عندي هذا المال. قال: انظر، تدفع المال وإلا حبسته. فلما لم يجد شيئا أمر به إلى الحبس، فحبس عكرمة. ثم طالبه في الحبس بسداد المال فما وجد، فأمر خزيمة أن يغل عكرمة بالأغلال والقيود. فظل في الحديد والأغلال والقيود شهرا كاملا حتى تغير لونه وصار في حالة شديدة. فعلمت زوجة عكرمة بما جرى لزوجها من شدة ومن حبس ومن ضيق ومن أغلال ومن قيود، وكانت من قبيلة خزيمة بنت بشر ابنة عمه. فأتت في الليل إلى بيت خزيمة امرأة تريد أن تقابل الأمير. قالوا لها: اذكري حاجتي. قالت: حاجتي أن أخاطب بها الأمير مشافهة. فدخلت على الأمير فقالت له: أيها الأمير، ما هذا جزاء جابر عثرات الكرام منك؟ قال: ومن؟ قالت: عكرمة الفياض الذي في سجنك. فلما قالت له ذلك أظلمت الدنيا في وجهه. عكرمة الذي فعل هذا الموضوع؟ قال: نعم. وهو الذي أحسن إلي؟ قالت: نعم. وما هذا جزاؤه منك؟ فلم ينتظر منها كلاما، ثم أمر بالجنود أن يخرجوا معه ودخل السجن، ثم جعل يفك لعكرمة القيود بيديه. فقال عكرمة: ما هذا؟ ما هذا؟ ما الذي جرى؟ ما الذي غيرك؟ فقال له حسن فعالك وسوء صنيعي. الذي جعلني أتألم حسن فعالك وسوء صنيعي. ثم فك القيود وقال للجنود ضعوها في يدي ورجلي، لا أرضى إلا أن أضعها في يدي ورجلي كما وضعتها في يديك ورجلي. فقال عكرمة لا والله لا أرضى بهذا. ثم أمر أن يؤخذ إلى بيته، إلى بيت الأمير، وأصلح من حاله وغسل من شأنه ومن ثيابه. ثم جعل يقول له وحيائي منك يا عكرمة، وأشد من ذلك حيائي من بنت عمي التي عندك. ثم أحسن من حاله ومن هيئته وقال لي عكرمة انطلق معي غدا. إلى أين؟ قال إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك بالرملة. فأخذه معه إلى الرملة. أول ما وصلوا إلى قرب الرملة يقول لي أمير المؤمنين إن أمير الجزيرة خزيمة بن بشر قدم. يقدم علينا خان؟ هو من قريب عندنا ولا يستأذن بالقدوم؟ من أمره بالقدوم؟ من؟ غضب. فلما دخل عليه وجده غضبان قال يا خزيمة من أمرك بأن تأتي وأنت حديث عهد بنا؟ قال يا أمير المؤمنين جئتك بجابر عثرات الكرام فقد رأيتك متلهفا لرؤيته. قال من؟ قال عكرمة الفياض. فقال عكرمة؟ قال نعم عكرمة. قال إنا لله. ثم قال يا عكرمة ما كان حسن صنيعك إلا وبالا عليك. فقال له لا ضير في ذلك، يعني لا ضير في ذلك أن الإنسان يفعل المعروف ولا يبالي. فأمر سليمان بن عبد الملك أن يعطى عكرمة 10,000 دينار وأن يعطى كذا وكذا من الثياب ومن ومن. ثم أعاده أميرا على الجزيرة وأرمينيا وأذربيجان وقال أمر خزيمة إليك، إن شئت أبقيته واليا عندك وإن شئت ماذا عزلته. قال بل يبقى واليا وظل واليين إلى أن توفيا. فانظروا يا إخوان أن الإنسان يحرص على فعل المعروف، يحرص على فعل المعروف، على ما عند الله، على تحصيل ما عند الله جل، على تحصيل ما يكون سببا لرفعة درجته، ولا يقصد من وراء أعماله ثناء شكورا مدحا من الناس. يعني انظروا إلى عكرمة الفياض فعل هذا المعروف ولم يبالي أن يقع له ما وقع، يعني وظاهر صنيعه أنه حتى لو كان مات في السجن ما بالى، ولا نطق ولا تكلم بأنه هو الذي فعل المعروف وهو الذي أحسن ذلك الإحسان. فالمعروف إخواني في الله لا يضيع، المعروف لا يضيع. افعل المعروف إن لم تجده، إن لم تجده عند الناس فتجده ماذا عند الله جل جلاله. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.